أما إرادة السبعة بالعشرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه والله أعلم. نعم، هو يقول هنا إنكم قلتم في خمس من الإبل شاة، في خمس من الإبل شاة، يعني زكى عليها بشاة. قد يأتي المبين ويبينها أنها في خمس من البقر، فإذن هذا لا يعقل، لا يمكن أن يعقله العاقل. رد عليهم هنا وقال إن هذا ليس من كلام العرب، لا يمكن أن يأتي عربي مهما كان في صغره في كبره في عقله في ضعف عقله أن يقول مثل هذا العبارة. والقرآن نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، أتى بهذه السنة بلغتهم. كذلك إذا أراد بالعشرة السبعة هذا لا يمكن. باب الأمر. الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. نعم، الأمر هو باب واسع وطويل جدا، وهو والشريعة تدور على شيئين، أوامر ونواهي، مأمورات ومنهيات. والأوامر أكثر والمأمورات أكثر من المنهيات في الشريعة. الأوامر ينقسم كما سيأتينا إلى أمر للوجوب وأمر للندب وأمر يقصد به الإباحة، إلى كما سيأتينا التفصيلات في هذا. والأمر أيضا يكون الأمر إذا صدر يكون المراد به تكراره كالصلوات، ويكون المراد به المرة الواحدة أحيانا، ويكون المراد به التراخي يعني لا تنفذ إلا بعد مدة أنت بالخيار، وأحيانا يجب عليك أنت تنفذ مباشرة وفورا. وستأتينا هذه المباحث إن شاء الله بالتفصيل. الأمر هو نعم، الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء هو طلب الفعل، الاستدعاء هو الطلب، استدعيته إذا طلبته. استدعاء الفعل بالقول، لابد أن يكون هذا المستدعى فعلا، يعني يخص الجوارح والفروع الفقهية بالقول. لا بد أن يكون هذا الأمر لفظ منطوق به وكلام، الذي يشير في رأسه أو في يده لشيء يأمر به أو يعبر بهذه الإشارة عن الأمر، فهذا ليس بأمر حقيقة ولا مجازا، حتى ولا مجازا إذا لم يكن معه قول يؤيده. استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، يعني أن الأمر يكون من طرفين، عالي بالفعل وهو الله عز وجل والرسل والسلطان والأب والسيد، هذا عالي بالفعل، بالفعل عالي يعني مرتبته أصلا عالية. والأمر أحيانا يكون بالاستعلاء، وهو أن يجعل هذا الآمر نفسه عاليا، يجعله هو، لا يرى الآخرون أنه عالي، إنما هو يجعل نفسه في أمر فيسمى أمر الحقيقة كما سيأتينا التفصيل فيه. فيأتي المخلوق ويقول رب اغفر لي، اغفر، يأمر، هذا ليس بأمر، بمعنى ليست مرتبته عالية حقيقة، وإنما هو استعلى أو فعل أنه كذا. يأتي الطالب لزميله ويقول أعطني القلم، هذا ليس أمر حقيقي، ما سيأتينا إن شاء الله، إنما يسمى أمرا